لا يخلو الإنسان فيها من حالين: إما أن يسخرها مطية إلى الآخرة فيأخذ فيها من يومه لغده، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقره، ومن صحته لسقمه، ومن فراغه لشغله، ومن شبابه لهرمه، فيتزود منها زاد التقوى ويتخذها مطية إلى الآخرة، ويستعين بها على طاعة الله، يقتصر منها على ما أباح الله، ويسخر هذا المباح في طاعة الله تبارك وتعالى. فمن كان هذا شأنه فهو السعيد في الدنيا والآخرة. وقسم آخر جعلها غاية في هذه الحياة واكتفى بملذاتها ولها بها، واتخذها منطلقا للزهو والتكبر على الناس، والتعاظم على عباد الله، والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، والاغترار بها وبمفاتنها الزائلة، فهذا هو الذي خسر الدنيا والآخرة. ولذلك يقول تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من خلاق، وما له في الآخرة من نصيب. ويقول تعالى بعد أن بين مناسك الحج وأنه لا بد فيها من ابتغاء وجه الله وحال الناس تجاه ذلك، قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لا شك ولا ريب أن المال والبنون، أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، وأن الإنسان بطبيعته يحب المال مهما كان، ولكن هناك من يحبه فتطغى محبته له على كل شيء، حتى إنه لا يفرق بين طريق جمعه، ولا يفكر أجمعه من حلال أو حرام، من طيب أو خبيث، من مصدر طيب مباح مشروع حلال، أم من مصدر ربوي، أو من شرب الخمر، أو من بيع الخمر، أو من بيع البنوك الربوية، أو من الخمور، أو من التدخين، أو ما إلى ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. لا يبالي ولا يفرق بين الأمرين. ولذلك فهذه الحياة الدنيا دار اختبار، ودار معبر، ودار ممر إلى دار المقر، ودار معبر إلى دار المستقر. فمن يدرك ذلك ومن يعيه حق الوعي. أقول: ولا شك أن حب هذه الأمور أمر فطري فطر الله عليه الناس، ومنه ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على حبه، ولكن هذا الحب لا يجوز أن يطغى بحيث يطغى على طاعة الله ورسوله، يطغى على حب الله ورسوله، يطغى على كل شيء. قل: إن كان آباؤكم وأموالكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه المحبة لابد أن تكون في حدود. فمثلا بالنسبة للنساء، ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فانظر إلى قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة، بعد أن قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فالصلاة خير من ذلك كله، لأنها تقرب إلى الله، وتلك محبة طبيعية، والصلاة محبة عبادية، محبة تحمل صاحبها على أن يجتهد فيما يقربه إلى الله، تحفزه على القرب من الله سبحانه وتعالى. وأما إذا طغى حب هذه الأشياء فإنها تصرف الإنسان عن الحق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي أشد فتنة من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإذا لم يكن أمر النساء على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ستصبح فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولذلك فإن محبة هذه الأشياء وإن كانت أمرا طبيعيا فطر الله عليها الناس، إلا أنها لا يجوز أن تكون الشغل الشاغل، ولا يجوز أن تكون هي المهيمن على الإنسان حتى تصرفه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا فمحبة الإنسان لأهله، لبنيه، لزوجته، لأمه، لأخته، لأقاربه، لبنيه، هذا أمر طبيعي لا يخلو منه حتى الأنبياء والمرسلون. لكن لا يجوز، وأكرر أنه لا يجوز، أن يطغى ذلك على حب الله ورسوله، ويتمثل ذلك في أن لا يشغل ذلك عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير أملا. خير عند ربك وخير أملا، إذن الباقيات الصالحات، فعلينا بالمبادرة إلى الباقيات الصالحات والمنافسة في الباقيات الصالحات. وإذا وصل الأمر أن يفتننا نساؤنا وأبناؤنا عن طاعة الله وعن ذكر الله، فعلينا أن نعيد النظر في هذا التعلق وفي هذا الحب وفي هذا الأمر. نعم، لا بد لكل إنسان أن يحب أبناءه وأهله، هذا أمر طبيعي فطر الله الناس عليه، لكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب إضاعة عبادة الله، وعلى حساب إضاعة طاعة الله، وعلى حساب البعد عن الله سبحانه وتعالى. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة كذلك، القنطار قيل 1000 درهم، وقيل 1000 درهم، وقيل دينار، وقيل 1000 دينار، وقيل 12000 دينار. وعلى كل حال ليس المقصود هنا الحصر، وإنما المقصود أن الإنسان مفطور ومجبول على حب جمع المال، وإنه لحب الخير لشديد، يحسب أن ماله أخلده. فهذه الأموال إذا لم تؤدى حقوقها فسوف تكون وبالا على صاحبها، والعياذ بالله، تكون وبالا عليه يوم القيامة، تكون حسرة وندامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإنه إذا أدخل قبره تبعه 3 إلى مثواه الأخير. أما إذا أدخل القبر فإنه يتخلف عنه 2 ولم يبقى معه إلا 1، وهو ماذا؟ وهو عمله. والخيل المسومة والأنعام والحرث، الخيل تربيتها وقنيتها لا يخلو من 3 أمور: إما أن تربى ويعتنى بها وتربط وتهيأ وتضمر ويستعد بها لطاعة الله كالجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام والتقرب بذلك إلى الله، فذلك أمر جيد بل مشروع ومحبوب عند الله، وهذا هو خير ما تعد له الخيل، بل هو أمر مستحب وقد يكون واجبا. وإما أن يكون ذلك لقصد القنية والاستفادة منها في خدمته الدنيوية العابرة، فهذا أمر مباح ومشروع أيضا. وإما أن يكون ذلك للمفاخرة والمراءة، أو التصدي لعباد الله أو إيذاء عباد الله أو الدفاع عن أعداء الله أو ما إلى ذلك، فلا شك أنها والحال هذه وبال على صاحبها وثقلا عليه ونكاية وبلاء عظيما يتسلط عليه. والأنعام من الإبل والبقر والغنم وما من الله به على الناس من هذه الأنعام الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وكذا الحرث وهو الزرع بكل أنواعه. فمثل هذه الأمور إذا سخرت في طاعة الله وجندت فيما يقرب إلى الله واستخدمت فيما يقرب إلى الله كانت خيرا وكانت وقاية وكانت حرزا لصاحبها وحفظا له بإذن الله، لأنه قدمها لله سبحانه وتعالى. وإن كانت وإن اتخذت هذه غاية في حد ذاتها فأقست قلب صاحبها وبعدت به عن منهج الله فهذا هو الخسران المبين الذي لا يعدله خسران. وإلا فإنه إذا اجتهد في تربية ماشيته أو نعمه وأخرج حقوقها وأدى حقوقها من زكاة وغيرها، وكذا إذا زرع وحرث واجتهد في ذلك وأخرج حقوقه الواجبة فيه فإنه يؤجر على كل شيء فيه. ما من صاحب غرس يأكل منه طير أو شيء إلا كان له بذلك أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الأمور متاع، متاع زائل، متاع زائل لا بد له أن ينتهي، لكن حسن المآب وحسن المرجع وحسن الموئل وحسن المثوى إنما هو عند الله سبحانه وتعالى. خير من البني، خير من النساء، خير من الخيل المسومة والأنعام والحرث، خير من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والباقيات الصالحات. فإذا ما عند الله خير في كل حال، ولا يقارن ما عند الله بما حصل عليه الإنسان ولو بلغ ماله مثل مال قارون، لأن هذه الأموال وزينتها وبهرجتها وزخرفها كل ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالافتتان بها، فالافتتان بها وجعلها غاية أمر خطير يقسي القلب ويبعده عن الله ويحول بينه وبين سماع الهدى، وتسخيرها لطاعة الله وإخراج حقوقها أمر يكون أولا بركة فيها وثانيا سببا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحن نرى هذه الأزمان أن كثيرا من الناس يغتر في هذه الحياة، يغره غناه، تغره أبهته، يغره ماله، ولا يكفيه أنه يعرض عن ذكر الله في حد نفسه، بل إنه يتعاظم بذلك ويتكبر على عباد الله. ونسي المسكين أن المتكبرين يجعلون ذرا يوم القيامة يطأهم الناس تحت أقدامهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك كثير من أهل الأموال ينتهزون أي فرصة في الإجازات الرسمية فينطلقون لقضاء وطرهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله وقليل ما هم. يذهبون إلى بلاد الكفر وبلاد الفسق والانحلال والفساد والمجون والخلاعة كي يضيعوا هذه الأموال التي استأمنهم الله عليها والتي هي ليست لهم وليست ملكا لهم، وإنما هي ملك لله سبحانه وتعالى، وهم لا يخشون ولا يرعون. قد بلغوا من الوقاحة مع الله ما لا يحتمل، وكثيرا ما جنوا عقوبة ذلك عاجلا. ناهيك عن الآجل. نعم. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير، خير من هذه اللذات، فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء، ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص، جميلات الأخلاق كاملات الخلائق، لأن النفي يستلزم ضده، وتفسيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات. والله بصير بالعباد، فييسر كل منهم لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرهم للعمل تلك الدار الباقية، ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته. وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيدهم لعمل أهل الشقاوة، ويرضون بالحياة الدنيا ويطمئنون بها ويتخذونها قرارا. نبه الله تبارك وتعالى إلى ما هو خير من هذه المظاهر الزائلة، وهو ما عند الله تبارك وتعالى. لمن؟ للمتقين الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد تقدم نظير هذا كثيرا، قل هل ننبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا جنات تجري من تحت الأنهار، جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. وبعد تلك بالإضافة إلى تلك الجنات لهم فيها أزواج مطهرة، وهم الحور العين المطهرات من كل دنس ومن كل رجس، بل ومن كل أذى معروف في الدنيا كالحيض والنفاس وما إلى ذلك. مطهرات طاهرات مطهرات من ذلك كله، مهيئات ينتظرنا من وفقهم الله تبارك وتعالى للعمل الصالح في هذه الحياة فتقربوا إلى ربهم. ومع هذا كله، مع هذه الخيرات كلها، يحل عليهم رضوانه. ولذلك قال في الآية الأخرى في سورة التوبة: ورضوان من الله أكبر، رضوان من الله أكبر مما في هذه الجنة. ويكفي أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، جعلني الله وإياكم من أولئك. إذن ورضوان من الله، والله بصير بالعباد، ما دام هو العليم بأحوالهم وأفعالهم وسرائرهم وظواهرهم، فهو سبحانه وتعالى الذي يجازيهم وينزل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى تكرما منه وعفوا منه وكرما منه وجودا منه سبحانه وتعالى. فلذلك هذا هو البديل عن مفاتن الدنيا ومظاهرها الزائلة. فإذا تذكر المسلم هذا الوعد الذي لن يخلف، لأن الله لا يخلف الميعاد، فإنه يزهد في كل شيء ويقبل على الله تبارك وتعالى إقبال المؤمن المتقبل لأمر الله والمعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو شأن المؤمن، والله بصير بالعباد في إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وإثبات صفة البصر لله تبارك وتعالى، وأنه لا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وأنه لا. فهذا الرضوان الصفة العظيمة، رضوان الله عز وجل صفة تليق بجلاله وعظمته، ليست كرضا المخلوقين الذي يزول ويمحي لأي عارض والذي تتحكم فيه العواطف، وإنما هو رضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وقد أنكرت بعض الفرق الضالة صفة المبتدعة صفة الرضا، وقالوا إن المقصود بالرضا الثواب، وهذا ليس بصحيح، بل إن الثواب لازم الرضا، وأما الرضا فهو صفة لله عز وجل يرضى عن عباده المؤمنين كما يسخط للكافرين. ثم قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال الشارح رحمة الله عليه: أي هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان، يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار. وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما من عليه بما من به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. ثم وصفهم بأجمل الصفات بالصبر الذي هو حبس النفس على ما يحبه الله طلبا لمرضاته، يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة، وبالصدق بالأقوال والأحوال، وهو استواء الظاهر والباطن وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم، وبالخروج الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع، وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات، وبالاستغفار خصوصا وقت الأسحار، فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر وجلسوا يستغفرون الله تعالى. هذه صفات هؤلاء الذين يستحقون هذا الوعد، الذين بشرهم الله بالمغفرة والرضوان ودخول الجنة والأزواج المطهرة ورضوان من الله أكبر. من هم هؤلاء؟ فالآية نعت لما تقدم، لمن تقدم وصفهم وأنهم هم مستحقون لذلك. من هم؟ قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وقنا عذاب النار. وهذا يسميه أهل العلم من التوسل بالأعمال ماذا؟ الصالحة، وهو نظير قول الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لأن أنواع التوسل الجائزة كم؟ ثلاثة: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، والعمل الصالح وما توافر فيه شرطان، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. والشرط الثالث أو قلنا الأمر الأول، النوع الثالث التوسل لله تعالى بدعاء المسلم الصالح. ولعله يتهيأ لنا درس عن التوسل بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد الآن هو أن هذا التوسل ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هذا من ماذا؟ من التوسل بماذا؟ بالأعمال الصالحة، وهو منصوص بالقرآن كما سمعتم: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ففيه ذكر الإيمان، وهذا ليس من باب تزكية النفس والتمدح والمراءة والمفاخرة، وإنما من باب تقديم ذكر الأعمال الصالحة تقربا وتوسلا بها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وله نظائر أخرى أيضا في القرآن: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وهكذا. فإذا فلذلك بعد أن قدم هذه المقدمة وبين أن وهو نظير ما سيأتينا من حديث عبد الله بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول وفي ركوعه وسجوده: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به ماذا؟ أجاب. فلذلك هنا هذه التقدمة أو هذا الوصف لأولئك القوم بأنهم هؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: ربنا آمنا إننا آمنا. قوله تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بعد أن قال إننا آمنا رتبوا على ذلك التوسل. إذن النتيجة: ما دمنا قد آمنا بك ربنا ووحدناك، إذن اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وهذا هو هذا الدعاء ينبغي أن يقوله المسلمون في كل وقت وفي كل ضيق. هنا يعني توسل بالأعمال الصالحة، والدعاء اغفر لنا ذنوبنا، لأن مغفرة الذنوب سترها ومحوها وكأنها لم تكن، وقنا عذاب النار لأن عذاب النار كان غراما، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك بعض أوصافهم، الصادقين والصابرين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. تأملوا هذه الأوصاف العظيمة. الصابرين، الآن تقدم لنا كم وصف. أولا المتوسلون بالأعمال الصالحة والذين يدعون الله تبارك وتعالى، والثالث هنا الصابرون، والصبر نعمة من الله تبارك وتعالى. مدح الله الصابرين في غير ما آية، فيما يربو على 90 آية، وهو يثني على الصابرين ويحث على ماذا؟ على الصبر، يحث على الصبر. ولذلك قال وبشر الصابرين واصبر وما أصبرك إلا بالله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأمر لك بالصلاة والصبر عليها، ونحو ذلك. فالصبر ضياء للمؤمن، يضيء له طريقة، فهو سلاح إذا استخدمه المؤمن كان بمثابة يعني صمام أمان له من الجزع والتسخط. وهو ينقسم إلى 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالصبر من أبرز صفات المؤمنين، هم يصبرون ويتحملون ويرضون بقضاء الله وقدره، ويعلمون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذه صفة الصبر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضياء، يعني يضيء المسلم طريقة. قال عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء، وقد ذكرنا لكم الحديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. والصادقين من صفات المؤمنين التحلي بالصدق، لا سيما طلاب العلم، والبعد عن الكذب والتهويل والمبالغات والافتراء على الناس، والقول على الله بغير علم، وتهويل الأمور والتهييج والمبالغة، والتعدي على أعراض المسلمين لا سيما أهل العلم، والوقوع فيها مما نتج عنه كثير من الأمور السلبية الخطيرة التي فرقت شباب الأمة بسبب الكذب. بعض الناس لا يتورع من الكذب، إذا أراد أن يشوه سمعة شخص فإن الكذب عنده أسهل من شربه للماء، لا سيما أعداء العقيدة السلفية والمنهج السلفي، فإنهم لا يتورعون من الكذب على السلفيين، لا يتورعون من الكذب على أهل السنة والجماعة، لا يتورعون من الكذب على الطائفة المنصورة، لا يتورعون من الكذب على من يتخذ الكتاب والسنة منهجا ومنطلقا إلى كل خير وإلى الهدى والنور. فإذا هذا هو شأن المسلمين، الصدق طريق النجاة والكذب طريق الهلاك، الصدق سبب للوصول إلى الغاية، والكذب سبب في التعثر، وسبب في التحطم، وسبب في فساد المجتمع نفسه. فلذلك لا بد من التحلي بالصدق في الأقوال والأفعال، فالصدق طريق النجاة، الصدق طريق النجاة، فالصدق من أهم وسائل النجاة التي ينجو بها المسلم من الأزمات ومن الضيق ومن كل كرب. نعم، الصادقين والقانتين. القنوت هو الخشوع، ومنه قوله تعالى وقوموا لله قانتين. فالقنوت هو الخشوع لله سبحانه وتعالى بكل ما أوتي المسلم من قوة، من قدرة، من اجتهاد في استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. والقانتين أي الخاشعين المخبتين لله سبحانه وتعالى طلبا لما عنده. والمنفقين صفات عظيمة، صفات عظيمة، المنفقين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا فيما بينهم وبين الله. فالمنفقين أي الذين يقومون بالحقوق والواجبات النفقة الملقاة على عواتقهم. فالإنفاق من أسباب البركة ومن أسباب الخير. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والمنفقين، الإنفاق ينبغي أن يكون بقدر لا إفراط ولا تفريط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فالإنفاق ينبغي أن يكون بطريق الوسط المعتدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. والمستغفرين بالأسحار، الذين يتعرضون لنفحات الله ورحمة الله في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل عندما ينام الناس ويهجعون وهم يغطون في سبات عميق، إذا بالأخ الذي هذه صفته يقوم فيتعرضون لنفحات الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أيضا قوله تبارك وتعالى، قوله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن الاستغفار في الأسحار أي في الثلث الأخير من الليل، هذا العمل لا يقوم له إلا من وفقه الله عز وجل، مع أنه يوم وقت فاضل، وقت من أعظم الأوقات يتعرض فيه المسلم لرحمة الله، يتعرض فيه لما يقربه إلى الله عز وجل، عندما ينزل رب العزة والجلال ينزل إلى السماء الدنيا فينادي في الثلث الأخير من الليل، فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، إلى آخر الحديث. فهذا فضل من الله عز وجل أن يتعرض المسلم لنفحات الله فيها. إفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة والجلال ونعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال، وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحدا من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه. والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط، لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه، بل هو في غاية الحكمة والإحكام. والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعدل. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه، وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده. وفي هذه الآية قيلة العلم والعلماء، لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة في ضمن ذلك تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون. وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقابل قدره. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه آية عظيمة فيها شاهد ومشهود عليه ومشهود له وصيغة الشهادة، يعني اشتملت هذه الآية على هذه الأمور الأربعة: شاهد، مشهود عليه، ومشهود له، وصيغة الشهادة. فأما الشاهد فهم أولا رب العزة والجلال، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والثاني شاهد هو لفظ الجلال أولا الله، ثم شرف بالشهادة بأن ذكر بعد اسمه سبحانه شهادة من؟ ملائكته، ثم ثلث بمن؟ بأهل العلم، بأهل العلم من خلقه، هذا هو الشاهد. والمشهود له هو رب العزة والجلال في وحدانيته وانفراده تبارك وتعالى بالعبادة دون من سواه. وأما المشهود له هو الله عز وجل، والمشهود به هي وحدانية الله سبحانه وتعالى، المشهود به هي وحدانية الله عز وجل، وصيغة الشهادة هي لفظة شهدا. إذن هذه الآية فيها من توحيد الله سبحانه وتعالى، حيث ذكر ما يدل على معنى لا إله إلا الله مرتين في الآية على قصرها: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فيها ذكر التهليل مرتين على قصرها، فبلفظ بأوضح عبارة وهي لفظة شهدا. فهذه شهادة عظيمة، وهي أصدق شهادة تؤدى، أصدق شهادة من أصدق شهود على أصدق قضية على أقوى أو أجل قضية. فالشاهد هو الله والملائكة وأولي العلم، والمشهود له هو الله، والمشهود عليه تحقيق توحيد الله والعدل والقسط، وصيغة الشهادة هي لفظة شهد الواردة في الآية بشكل لا يحتمل معه أي تأويل، لا يحتمل معه أي تأويل. إذن هذه الشهادة أعظم الشهادة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قل الله قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى لا إله إلا هو. إذن هذه هي الشهادة العظمى التي يعض عليها بالنواجذ. وفي الآية دلالة على فضل الملائكة، كما أن فيها دلالة على فضل العلم. فالأول الشهادة على فضل الملائكة والإشادة بفضل الملائكة، والثانية الثناء على أهل العلم الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، والذين لا تأخذهم بالله لومة لائم. هذه وبذلك ننهي هذه الآيات بهذه الختام بهذه الشهادة العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى أعظم الشهادات، لأنها تتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، والتي هي أعظم درجات التوحيد متى حققت على الوجه الأكمل بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تقصير. وختم بقوله تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الحكيم في صنعه والعزيز في ملكه وصنعه، والحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها، فله العزة، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون.